مشرف ومغرب يشرحونه بشرح من كثهم، وقالوا ايش الاقتداء بافعال النبي صلى الله عليه وسلم اختلف فيها العلماء. جمهور العلماء يرون انه مستحب، وبعضهم يقول واجب، وبعضهم قال لا اذا كان عليا. هذه التقسيمات بخاري ما يريدها، ولماذا ما يشرحون البخاري بما يريده هو وهم يعلمون ان الاقوال موضوع الحبال، وهذا الباب خاص بالفعلي. واورد البخاري فعلا عاديا ما اورد صلاه ولا صوما، فلماذا يعني تركوا عادل عن هذا؟ هذا غريب، هذا غريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سمع ان بعض الصحابه جاءوا الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادته، فلما اخبروه كانهم تقالوها، قال احدهم اما انا فاصوم الدهر، وقال اخر اما انا فاقوم الليل، وقال الثالث اما انا فلا اتزوج النساء، ولا الى اخره. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سمع ذلك صعد المنبر وخطبهم فقال اما انا فاصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي. ما معناه من رغب عن سنتي؟ ما هي سنته؟ طيب انا اسالكم كم ذكر في هذا الحديث من مما يبتدا به؟ ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه؟ خمسه اشياء. ما هي؟ الصلاه والصوم والاكل والنوم والنكاح. اذا صارت كم؟ خمسه. فكم عباده وكم عاده؟ انا اسالكم عن هذا. الثلاثه عاده والاثنتان عباده، الصلاه والصوم والعباده على ما يفهمون الاصوليون. نعم. اذا يبقى ايش؟ الاكل والنوم والنساء، هذه عاده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قوله فمن رغب عن سنتي يريد ماذا؟ صلاه والصوم. ماذا تفهمون؟ اذا كل افعال النبي صلى الله عليه وسلم قليلها وجليلها الا ما خص به فهي سنه كلها. فمن اراد ان يستنى، لكن نقول ليس على الاجاب. الانسان اذا اراد الاستنام بالنبي صلى الله عليه وسلم لان الله رغب فيه، فما لقد كان لكم في الرسول صوت حسنه وما اتاكم الرسول فخذوا ما الى اخره، فلذلك يستحسن ان يقتدي الانسان بكل الافعال. واما على الاجاب كما قال بعضهم وقد رجح ذلك صاحب قواطع الادله مستمعان، ولكن نقول راي الجمهور او نقول الاستحباب هو الاولى. والحاصل ان تقسيم افعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رايت كتابا مجلدين مكون من جلدين في تقسيم افعال النبي صلى الله عليه وسلم الى عاده وعباده، وتعب المناقشون لماذا هذا الخوف؟ وقد بطل من اصل المساله من اصلها ليست يعني معتبره اصلا حتى يجعل لها كتاب مجلدان، ما ينبغي هذا. قال ماذا مشايخ؟ وهذه المساله اذا راينا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المساله التي قلناها انها خمسه اشياء وكلها سنته، وامرهم ورغبهم في سنته في موافقتها وعدم الرغبه عنها. ثم اذا نظرنا الى مدرسه الصحابه كيف يتعاملون، وانتم تكتبون تقرؤون الكتب السته كلها كيف كان؟ قال انس رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي قصر، ما زلت احب الدباء الى اليوم. وقال جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم قال نعم الإدام الخل، فما زلت احب الخل الى اخره ما قال. والراوي عن جابر والراوي عن هكذا قال. وهذه عند الصحابه معروفه. ثم اذا ننتقل الى مدرسه الخل الاصوليين جانب المحدثين، باب اخر الدباء. ولماذا قالوا هذا الباب؟ ما الفائدة؟ التفكر مجرد باب لبس السراويل، باب لبس القميص، باب العمامة، باب كذا، باب النهي عن كذا. هذه الأشياء كلها يبوبون على أهل ماذا؟ لتستفيد الأمة ما هو السنة وما هو غير السنة ويقتدوا به. هذه مدرسة المحدثين، وهم أي أحرص الناس على حصر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها بجميع أنواعها. فهذا هو المذهب الحق دائما. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل ماذا؟ وهذا قال لهم ليس لكم اقتداء بي لأنه فصية، لأني أبيت عند ربي وقيم واسكني، يعني وهذا الطعام يعني والشراب بعضهم أوله بأنه يجد قوة الطعام والشارب، ولكن نحن نجري على ظاهر الحديث ولا نقول إيه، لأنه مما استشكله بعض الناس مثلا ليس هذا أكلا وشربا حقيقة، وإنما هو معنوي يجد قوة الطعام والشارب. وهذا ما الذي حملهم على هذا؟ قالوا لأنه إذا أكل وشرب من طعام الغيب من طعام الجنة إذا ما في وصال، الوصال انتقل، وهو قال واصل والنبي صلى الله عليه وسلم واصل، لكن نقول هذا الوصال وعدم الوصال وطعام الدنيا. أما الذي جاء من الغيب فهذا ما يرفع تحت هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه استعن ربي، فنحن نقول على ما دل عليه ظاهر الحديث ولا مانع من ذلك. وبسنده مطلق قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب البناني البصري قال حدث سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا والأمر للإجاب، كان جمهور المحدثين يقولون جمهور الأصوليين المسألة مصيبون، وبعضهم يقول ما هو الإجاب إنما هو الاستباب إلى آخره، هذا صواب، الأمر للإجاب إلا إذا صرفه صارف. وهنا ماذا صرفه صارف؟ وهو أن الصحابة واصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن السحور ليس واجبا. انتهى الوقت، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك وما تهور به النار ومعاصيك من بعد ما تبلغنا بجنتك في جنتك وما عليك إنما تهور مباهنا صاحب الدنيا والثناء يا سمعنا أشهد أن لا إله إلا أنت إجابة وإحسان إلى تعالى على من ظلمنا وسمع على من أعطانا لا تجاه مصيبة في دينا وفي دنيا أكبر همنا أولادنا وأمنا وغاية ثوابكم لا أصلي طعاما لا خمسة ولا حمام آمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا ما أمره. بالنسبة لقضية القيمة الأولى قصة صلح الحديبية، لما أمر الممتثل فلما هو خلف كلهم قاموا خلف. أيوة. هذا من أي لفظ من فعله؟ أيوة. فلا يدل على تقديم الفعل على القول. هذا هو وهذا نشره إن شاء الله. Thank you.